عفى الله عنك. هذا سائل يقول: هل ورد في تشميت العاطس بعد الثالثة أن يقال له الله يشفيك؟ المشروع عند سماع وطاس العاطس والحمد لله أن يثمت مطلقا، لقوله جل عليه الصلاة والسلام: إذا عطس فليقل الحمد لله، وإذا قال وقال الحمد لله فليقل له يرحمك الله. وفي اللفظ الآخر: كان حقا على كل من سمع أن يقول له يرحمك الله، إذا سمع يقول يحمد الله، إذا سمع يحمد الله، ولو كان في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.